بناء الكعبة بيت الله المشرف، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الخامس والعشرون أول بيت من ذي أمر الحجة الله أن يشاد في الأرض سنة لعبادته، واحد وثمانين والكعبة المشرفة، وثلاثمية وألف ليتجه إليه الناس للهجرة. في أقاصي الدنيا كل يوم 5 مرات تجديدا للعهد بالله، وليقصدوه بالزيارة تعظيما له وتشريفا، حاجين أو معتمرين، وتقديرا لنسبته لله، ولهذه النسبة أثرها وقيمتها في النفوس المؤمنة، حيث تهفو إليه القلوب وتطمئن في رحابه، على أن هذه النسبة نسبة التشريف والتعظيم لم تخرجه عن كونه من صنع البشر، وأن البشر لم يرتفعوا في بنائه عن العناصر التي تبنى بها البيوت، أي من الحجارة، فليست عناصر البناء التي ترفع من شأنه أو تحيطه بالعظمة، وإنما رفع من شأنه ما جعل الله له من مزايا، حيث أمر خليله إبراهيم ببنائه وجعله قياما لمصالح العباد دينية ودنيوية، كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعله مباركا كثير الخيرات تجبى إليه ثمرات كل شيء، كثير البركة في الثواب والأجر لمن أقام برحابه وعكف على طاعة الله بجواره، وحجه واعتمره كلما تيسر له ذلك. ولقد مر ببناء البيت الحرام أدوار قبل الإسلام وبعده، أي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعدها. أما أدوار بنائه قبل الإسلام فقد وردت أخبار عن ذلك يكتنفها الغموض، ولم يكن ثمة نص صريح يعتمد عليه في ذلك ويكون حجة قاطعة، وليس أثبت من رواية القرآن لقصة بناء الخليل للبيت وعهد الله له بذلك. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أرشده إلى مكانه وأذن له في بنائه. وطريقة الإرشاد والدلالة إلى موضع البيت وردت فيها روايات مختلفة، وحسبنا أن نعلم أن الله سبحانه هدى خليله للبقعة التي أراد أن يقوم عليها بيته، وصدع الخليل بأمر ربه، يساعده في ذلك ابنه إسماعيل، وقد قص الله خبر قيامهما بهذه المهمة العظيمة في حرارة وصدق وإيمان وابتهال بأن يتقبل الله منهما ما بذلاه من جهد في بناء بيته. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعندما ارتفع بناء البيت إلى القدر الذي لم يعد في استطاعة إبراهيم أن يرفعه عنه، جاء إسماعيل بحجر ليقوم عليه الخليل ويأخذ في رفع البناء، فكان ينقل هذا الحجر من جهة إلى أخرى إلى أن انتهى البناء، وهذا الحجر سمي بمقام إبراهيم لقيامه عليه. وعندما انتهى الخليل إلى موضع الحجر الأسود، قال لإسماعيل: ائتني بحجر يكون للناس علما، أي يبتدئون منه طوافهم بالبيت، فكلما أتاه بحجر قال: ائتني بأحسن منه. وتقص بعض الروايات أن الحجر الأسود كان على جبل أبي قبيس، وجاء به جبريل ووضعه الخليل في موضعه، وقد كان البناء رضما بالحجارة مرتفعا إلى السماء 9 أذرع، ليس له غير ركنين، أحدهما الركن اليماني والثاني الركن الذي فيه الحجر الأسود. أما ناحية الحجر فقد كان مدورا على شكل نصف دائرة، ولم يجعل للبيت سقفا، بل جعل له بابين ملاصقين للأرض، أحدهما من الجهة الشرقية والآخر من الجهة الغربية، وجعل داخل البيت حفيرا اتخذ فيما بعد خزانة لما يهدى للبيت من نفائس الأموال. وتناول رواة الأخبار موضوع بناء البيت العتيق وتجديده كلما وهى بنيانه، إما بتقادم العهد أو ببعض عوامل أخرى كالحريق أو السيول التي كانت تجتاح مكة أو الأحداث السياسية التي كان لها أثر في تخريب البيت ولو عن غير قصد. والذي لا غبار عليه من تلك الأخبار والروايات رواية بناء قريش للبيت وتجديده قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وقد عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينقل الحجارة مع قومه، وسبب بناء قريش للكعبة تداعي جدرانها وسقوط أحجارها بفعل السيول. فأزمعت قريش أمرها على هدم الكعبة وتجديد بنائها، ونفذت الفكرة حتى تم لها ما أرادت. ووقع بين القبائل نزاع في من يكون لها شرف وضع الحجر الأسود في موضعه، واحتكموا إلى أول داخل للبيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول داخل، فطلب رداء ووضع فيه الحجر، وأمر كل رئيس قبيلة أن يمسك بطرف الرداء، ثم أخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه في موضعه. وقد جعلت قريش للكعبة سقفا، وجعلت ارتفاعها 18 ذراعا، أي زادت فيها 9 أذرع على بناء الخليل، واختصرت من عرضها أذرعا جعلتها في الحجر، ورفعت بابها وكبستها بالحجارة، وأقامت داخلها على 6 دعائم في صفين، 3 في كل صف من الجهة التي تلي الحجر إلى الشق اليماني، وجعلوا في ركنها الشامي من الداخل درجة يصعد منها إلى سطحها، وجعلت في سطحها ميزابا يصب في الحجر. أما بناؤها في الإسلام فتعرض الروايات لبناء ابن الزبير متبوعة ببناء الحجاج، وذلك بعد الفتنة التي وقعت بين عبد الملك بين عبد الله بن الزبير وبين يزيد بن معاوية، ومحاصرة عامل يزيد لابن الزبير في مكة ورميه بالمنجنيق. وقد أصاب الكعبة من أحجار المنجنيق ما زعزع بنيانها، وأصابها أيضا من لهيب حريق أوقد ناره بعض أصحاب ابن الزبير في خيمته، فطارت الرياح باللهب فأحرقت كسوة الكعبة، وذلك في أوائل 46 من الهجرة. وبعد المهادنة بين الفريقين لموت يزيد بن معاوية، صمم ابن الزبير على هدم الكعبة وتجديد بنائها، ثم بناها على قواعد إبراهيم، وأدخل ما أخرجته قريش منها في الحجر، وزاد في طولها على بناء قريش 9 أذرع، فصار طولها 27 ذراعا، وجعل لها بابين ملاصقين بالأرض، أحدهما الباب الموجود حاليا والآخر مقابل له. يلي ذلك رواية بناء الحجاج بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وذلك 74 من الهجرة بعد أن تم لعبد الملك الاستيلاء على الحجاج، فكتب له الحجاج قائلا: إن ابن الزبير قد وضع بناء الكعبة على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فأجابه عبد الملك بقوله: إنا لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه. فامتثل الحجاج ما أمر به، واستمر بناء الكعبة بعد زمن الحجاج إلى عام 1039 هجرية، حيث دهم مكة سيل عظيم، اقتحم المسجد الحرام وملأ جوانبه، ودخل الكعبة المشرفة وغمر نصف جدرانها حتى سقط الجدار الشامي وبعض الجدار الشرقي والغربي، وتصدع البيت من كل جوانبه، ولم تتماسك أجزاؤه بعد ذلك، فكلما هطل مطر تساقط منه جزء، وكان ذلك في عهد خلافة السلطان مراد خان العثماني، فأشعره أمير مكة بذلك عن طريق وزيره في مصر، فاهتم للأمر وبعث بالمعدات، ثم استفتى أمير مكة علماء المسجد الحرام في هدم كل ما وهى من البنيان للعمل على إصلاحه، فأفتوه بذلك، وباشر الأمير والعلماء والوجهاء في بناء البيت، ووردت آلات البناء وبعض المهندسين والفنيين من قبل السلطان مراد، واستمر العمران في البيت حتى انتهى في نهاية شهر رمضان 1040 هجرية، وقد تم البناء على الوضع الذي أقامه الحجاج دون زيادة أو نقص، وقد مضى عليه حتى عامنا الحالي 41 و200 من السنين. ولا يفوتنا في هذا العرض الخاطف أن نشير إلى المأثرة الخالدة التي اختص الله بها جلالة الملك سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، خلد الله ملكه، حيث جدد سقف الكعبة وبدل ما نخرته الآكلة من أعواده بفعل تقادم العهد، وأصلح فيه إصلاحات من الداخل والخارج شد بها البناء، تذكر له فتشكر، ويرجى له عليها عظيم الأجر عند من لا يضيع أجر من أحسن عمله، وذلك 77 من الهجرة بعد 300 والألف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.